هل تجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟ إذا جامع على التحلل الأول يكون فسد حجه، لأن من جمره يطوف ويقصر فسد حجه عليه يتمه، لكنه فاسدا ويقضيه بعد ذلك، ولو لا تطوع عليه يقضيه بعد ذلك، يتم الفاسد ويقضيه بعد ما أتى به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على المقاومة.